وليش هم مشوا معها والحمد لله سنة للمتقدم عليه والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنعر وشق الجيب والدعاء والويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخا. قال أقول أما كون المشي سريعا ففي حديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وابن داود والحاكم قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملة. هذا الحديث طبعا صحيح، ذكره شيخنا مقبل في صحيح مسلم في الصحيحين، أيضا حسنه الشيخ الباني صححه في أحكام الجنائز. قال وأخرج البخاري في تاريخه قال طبعا هذا حديث محمود بن لبيد الذي في البخاري قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعاله، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعاله يوم مات سعد بن معاذ، وهو حديث حسن. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه على عن رقابكم. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب، وقال ابن حزم بوجوبه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط لحديث أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخيض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف. فيه ليث بن أبي سليم، كما هو معروف ليث بن أبي سليم اختلط في آخر أمره صار يؤذن في الضحى. وأخرج الترمذي وأبو هريرة من حديث ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة. نقل إلى المسألة حكم الإسراع بالجنازة. نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنه يستحب الإسراع بها كالنووي وابن قدامة، نقلوا الاتفاق على ذلك، إلا أن ابن حزم خالف وذهب إلى وجوب الإسراع بالجنازة. قول ابن حزم إلى وجوب الإسراع بالجنازة. وأما النصوص والأدلة فقد دلت على أفضلية الإسراع، فمنها قوله أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها عجلتم بها إلى مرادها. وعادة الميت إذا كان صالحا فيشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، والقبر أول منازل الآخر، فأول منازل الآخر يحب أن يسرع من الآخر وينقطع من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. قال وإن كانت غير ذلك إن كانت شر فشر تضعونه عن رقابكم، تحملون شر على شر. فالأصل أنه ينبغي أن يبعده الإنسان، المصلحة إما أن تكون للميت أو تكون للحامل، فإن كانت صالحة فالإسراع بها مصلحة للميت، وإن كانت طالحة فالإسراع بها للذي يحمل، فشر يحمله عن كتفه فليسرع به وليضحه بماذا عن كتفه. وهذا الذي يترجح بأن الجنازة الإسراع بها إسراع بها مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، ولما وقع كذلك أيضا في تاريخ البخاري أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعاله يوم مات سعد بن معاذ أمير الأوس. سعد بن معاذ وهو من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المناصرة الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال فتم يبقى معنا مسألة أخرى، مسألة حمل الجنازة. ما حكم حمل الجنازة؟ حمل الجنازة واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط على الآخر، إذا قام به البعض سقط على الآخر يجب به، لكن فيه الثواب والأجر للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم سبع، هي حديث البراء صحيح، ومنها اتباع الجنائز، ويدخل في اتباع الجنازة أيضا حمل جنازة الميت، لأنه لم تكن محمولة لما وقع الاتباع، فمن باب أولى حمل جنازته إذا كان اتباعها يكون من حق المسلم على أخيه المسلم، فمن باب أولى أن يكون كذلك أيضا الحمل هو من باب أولى في هذا الباب. وهذا ما ذهب إليه لماذا أهلهم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال مالنا الخبر أي الرمل وكيف الإسراع بالجنازة. يعني الإنسان مشي بين الرمل وبين المشي إلا أنه بين الرمل وبين المشي لا يكون مسلم يكون فيه نوع من السرعة وفتح الخطى أكثر من المعتاد ويكون فيه سرعة وبعضهم يبالغ حتى يصير يجري جري بالجنازة هذا ليس محب فالغلو فيعتبر أحد أبواب الغلو والغلو منهي عنه بكل أبوابه وبكل طرقه لذلك لا يجوز الإنسان أن يقوم بهذا الفعل بحيث أنه يسرع حتى يصير جاري فهنا قال ذو لقب أي الرمل فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار وفي إسناده مجهول وهو أبو ماجد وفي كذلك أيضا يحيى بن عبد الله الجابر إذن في إسناده مجهول وهو أبو ماجد مجهول وكذلك أيضا فيه يحيى بن عبد الله الجابر قال ولا يخفى عليك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه فكيف وقد عرضه ما هو في الصحيحين بلفظ الأمر فكيف وقد عرضه قال ما هو في الصحيحين وما جاء بماذا بلفظ الأمر. وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراء فلا ينافي الإسراء وتقدم أن حديث ابن مسعود فيه ضعف الذي قد مر بنا وفيه مجهول وفيه كذلك أيضا عبد الله جابر فكلاهما ضعيف فلا حاجة لإرادة الإشكال به فضعفه هو قاضي على قضية الإشكال الذي ورده المصنف فيه. قال لأن الخبر هو ضرب من العدو وما دونه أسرع دونه أسرع إذا كان يرمي الإنسان رمل كما يفعل في الطواف يرمي الرمل أي فيه نوع من الجري لكن هذا فيه نوع ما دون الرمل بين المشي وبين الرمل. قال وأما كون المشي معها سنة فظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنازة هو وأصحابه كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي. طبعا هذا لابد من أن الميت يعظم حيا وميتا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأجر على المشي مع الجنازة وجعل من حقوق المسلم كما جاء في حديث سبع ومنها اتباع الجنائز فيكون من هذا المعنى. قال والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة كحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا الحديث وهذا هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا أن الأجر في اتباع الجنازة اتباع وماذا الجنازة. فنأتي إلى قضية اتباع الجنازة هل يكون أمامها أو يكون من خلفها سيأتي ذكرها. قال وأما كون الحمل لها سنة فلحديث ابن مسعود سنة بعد فرض الكفاية لكن نقول أصل فيها بأنها فرض الكفاية إذا وجد من يحمل فيكون سنة تعاقب الحمل يعني كل إنسان يتعاقب على أخيه في حمل أخيه الميت فهذا يعتبر بماذا من قبيل السنة. فلحديث ابن مسعود قال من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. طبعا هذا فيه انقطاع الحديث بما ذكر بماذا فيه انقطاع خرجه ابن ماجه وابو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عنه ومعروف الخلاف بين أهل العلم في رواية أبي عبيدة عن أبيه هي الأصل حكم لها بالانقطاع لكن كثير من الأئمة يرى بأنها مقبولة وأن أبا عبيدة لم يتحمل عن أبيه إلا ما صح من رواية مشايخ أبيه وبعضهم قال لم يأخذ إلا عن ثقات أبيه الثقات الذين تحملوا عبد الله بن مسعود هو الذي أخذ عنه فلذلك يعتبر أن حديثه بماذا صحيح. وأيضا هذا الكلام نقل أبو حاتم وغيره حتى أنهم يقولون أنه لا يعرف أبي عبيدة عن أبيه رواية واحدة منكرة فهذا بماذا مما ينكر عليه وعلى القول بعض الأئمة تصحيح هذا الحديث وبعض المضاعف، فهذا هو الانقطاع. قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة والأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل. هذا مشروعية الحمل، وفق المشروعية هي السنية، وإما أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض، أما الجنازة تبقى هكذا بدون حمل هذا لا شك بأنه يكون أثمة، الذي جثة مؤمن لا يحمله أحد، والسنة بعد ذلك هو التعاقب على الجنازة. قال وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، فلما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح، وأخرج أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا الحاكم، وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها، وهذا الحديث من طريق جبير بن حية مجهول حال، ويرجح فيه دار قطني الوقف. الشيخ البني حسن الحديث في أحكام الجنائز، وعلى هذا عندنا هذا التفصيل. العلماء في هذه المسألة ذهبوا إلى أقوال، أما قول الشيخ الألباني فيقول الراكب يكون خلف الجنازة والماشي أمام الجنازة استدلالا بهذا الحديث، وإذا صح الحديث كان فصل في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا منافع أمامها أو خلفها، فكله يعتبر متبع للجنازة، يعتبر اتباع للجنازة سواء كان أمامها أو كان خلفها أو غير ذلك. وقول ثالث أنه يكون خلف الجنازة، فهذا هو الاتباع، لو تقدم عليها لما صح أن يسمى متبع، وإنما يسمى سابق للجنازة، فالتبع هو ما تبع من كان أمامه من تقدم عليه، وعلى هذا فيقول يقول بماذا خلف الجنازة. لكن الذي ثبت عن الصحابة كما جاء في مسلم وغيرهم أنهم كانوا بجانبها وأمامها يحملون الجنازة ويحملون بماذا الجنازة، فالمقصد إذا بالاتباع هو أن يكون مع الجنازة. هذا قول جمهور العلماء، وهو الذي يظهر ترجيحه والعلم عند الله، لأنه يكون معها وكل ما قرب إليه وحمل الجنازة كان أقرب للثواب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعظيم لحال الميت. موتى المسلمين داروا الرفع من شأنهم والتعظيم منهم حتى بماذا في الجنازة. وكما هو معروف حتى ما قال تقال إمام أحمد لما قالوه أن بعض أهل البدع يتكلم عليك ويقول كذا وكذا، قال بيننا وبينهم الجنائز، وفي رواية بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعني يوم أن يموت الميت ننظر من هو الذي حال حتى يعرف على السنة ويعرف على غير ذلك. فسرت بتفسيرين هذه كلمة الإمام أحمد، أحد التفاسير بيننا وبينهم يوم الجنائز في قبول الناس لهم في معرفتهم من الحق، فكيف يتبع الناس جنائزه؟ لذلك الإمام أحمد كان عليه زحام لا يوصف من شدة ماذا الزحام الذي كان مقبل على جنازة الإمام أحمد. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقع عليه زحام، قيل حتى أن الخليفة تقطعت نعاله الطريق حتى جنازة الإمام أحمد، يعني من شدة الزحام الذي قد وقع له. وشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يذكر بأنه لم يتخلف عليه أحد من أهل العلم لا من طلبته ولا من علماء إلا رجلين خشي على أنفسهما العداوة التي كانت بينهما وبين البيتين في ذاك الوقت، وإلا لم يتخلف أحد، وصلي عليه ثلاث مرات من شدة الزحام الناس حتى بلغ بماذا إلى جنازته. وقيل قول آخر، يعني أحيانا يعني مثل بلجة الثوري الموقف الذي حدثه مع الحسن بن صالح بن حي لما ترك الصلاة عليه، ترك الصلاة مات عليه، فقيل هذا. وقول آخر يعني ينقل عن الذهب وغيره في أن حدوث الكرامة للميت عند جنازته كما وقع هذا لذنون المسلم، ذنون المسلم كان الناس يقول الذهب يشككون فيه من حيث السنة ومن حيث البدعة وما هو بعض البدعة. قال فلما كانت جنازته ضللته الطيور، هذه الجنازة ضللتها الطيور أمام الناس والناس كله ترجع. قال ولذلك كثير من أهل العلم تراجع الكلام فيه ولم يتكلم فيه بعد كرامة الله. ذنون المصري هذا ضللته بماذا الطيور حتى وصل إلى المكان الذي يدفن فيه. فهذا نقول إذن الجنازة، وينبغي أن تكرم جنازة أهل الإيمان، قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وعن يمينه وساره قريبا منه. وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء أخرجه أحمد والسنن والدارقطني والبيهقي وابن ماجه. وصح من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. صحيح في الإرسال. وكذلك أيضا فيه أبو بكر عبد الله ابن أبي مريم يقول فيه الذهبي واهم واهم بمرة يقول فيه. والحديث طبعا ضعفه بعض أهل العلم مثل الشيخ الألباني وصوب البخاري في الوقت. الحديث لا يصح, الحديث لا يصح من هذا الباب. قال وصح ابن حبان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل, وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل, والحق أن ذلك سواء. ولا ينافيه رواية روى أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وخلفها, فذلك كله سواء, لأن المشي مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها, وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مسألة حكم اتباع الجنائز وكيف يكون إما عن يمينها أو يكون عن شمالها, هذا بحسب ما يقع. لكن المهم القرب من الجنازة في هذا الباب. قال وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبان فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدوار. خرجه ابن ماجه والترمذي, خرجه ابن ماجه ماذا والترمذي. وأخرج أبو داود من حديث ثوبان, الحديث فيه كلام. قال وأخرج أبو داود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابته وهو مع جنازة, أو أتي بدابته وهو مع جنازة فأبى أن يركبها, فلما انصرف أتي بدابة فركب فقال فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. هذا الحديث أعلّه الأئمة كأبي حاتم والدارقطني وغيرهم أعلّوا هذا الحديث فهو ضعيف. وقد خرج صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر بن سمرة. طبعا أصل الحديث مسلم هذا بالنسبة للحديث سلام, لكن هذه الرواية التي بين أيدينا عند الترمذي وفيها الجراح بن خليه, هي الجراح بن خليه لا يصح ماذا حديثه. قال وقال صحيح ولا يعارض الكراهة الذي في الترمذي كما ذكرنا في جراح, ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله الراكب خلف الجنازة, لأنه ممكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة. الراكب خلف الجنازة مع الكراهة كما ذكرنا حديث الراكب أيضا فيه كلام لا يصح فيه ضعف وعلى القول بصحته. فكذلك أيضا نقول لا تنافية كما حاول أن يجمع بماذا بصن. أيضا الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الركوب كذلك أيضا فيها ضعف. قال ما تقدم من قول الراكب خلف الجنازة لأنه ممكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة. وأما المراد بأن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة, هذا البيان. قال المراد بأن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي, يعني الماشي يكون ملاصق للجنازة, هذا تفسير المصنف. أما الراكب فيكون بعيدا منها بحيث لا يكون ملاصق لهم, يترك المجال للذين يمشون أمامه بحيث لا يلتصق بماذا بهم في هذا البلد. وقد تركب الجنازة في السيارات الآن تحتاج أحيانا تركب السيارة فلا حرج, فلا حرج من أن تأخذ حتى الجنازة راكبة, أن يكون بعيدا على وجه لا يكون على صورة من يمشي الجنازة. قال وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد بن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. حسن الشيخ الباني في أحكام الجنازة الحديث لو سلم نهى عن النعي. والنعي سيأتي له معنيان, النعي نعي الجاهلية الذي يصير يذكر في محاسن الميت ويتسخط على الله سبحانه وتعالى, فهذا محرم أن يأتي وهذا كذا وهذا كذا ويذكر شيء من التسخط على بقى دار الله عز وجل, فهذا محرم بإجماع أهل العلم لا يجوز. قال وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي. الحديث بماذا لا يصح؟ هذا الذي يقول إلا أن النعي محرم لا يجوز لماذا أن ينعى الإنسان لا يجوز لماذا أن ينعى والنعي نعيان كما ذكر نعي جائز ونعي محرم وسيأتي أن النعي الجائز هو التنبيه على أن فلان مات هذا جائز وسيأتي الكلام عليه سيذكره المصنف في هذا الباب. قال وأما تحريم النياحة فالنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت والولولة عليه هذا تسمى النياحة لكن البكاء الذي هو دمع العين وشفقة القلب وغير ذلك هذا جائز لا شيء فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابن إبراهيم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون يشاهد هذا فإذا هذا يختلف عن النياحة لكن النياحة التي يظهر فيها شيء من التسخط والاعتراض على أقدار الله عز وجل فهذا هو النوع المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز. فقال أما النياحة فلحديث قبل النياحة أنا ظننت أن سيذكر النعي الصورة الثانية أخوانا النعي وإن كان ذكرها ستأتي إن شاء الله الصورة الثانية من النعي وهو أن يذكر أن فلان قد مات وهذا جائز لا شيء فيه ينعى وثبت هذا في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه عندما في غزوة مؤتة ماتت قوات الثلاثة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فخطب الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول حمل الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل ثم حمل الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل قال وقطعت يداه فأبدله الله عز وجل منهما جناحان يضربهما في الجنة ثم أخذ الراية زيد بن عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية سيف بن سيوف الله ففتح الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم نعاهم في هذه الحالة وذكر بموت فلان وموت فلان فجائز أن يقال فلان وفلان لكن لا تتخذ على سبيل السنة لحال مصر هنا نجد في المساجد دائما ينبه على حال موت فلان وفلان وقريب فلان وقريب كذا هذا لا ينبغي هذا نوع من النعي يدخل فيه نوع من النعي المحرم الزائفة وكذا إذا كانت الحاجة واردة لهذا الباب فممكن الإنسان يورد مثل هذا النعي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون مغالاة في هذا الباب مات فلان ومات فلان ومات فلان وأخذ العلماء منه الجواز في هذا الباب ثم أخذ الراية قال سيد المسلم الله وأخذ خالد بن الوليد كما هو معروف ففتح الله عليه ثم هنا تحريم النياحة النياحة محرمة لا تجوز بنسبة النياحة وصاحبها مرتكب كبيرة من الكبائر الذي يأخذ بالنياحة هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر ووقع في المحظور الشرعي الذي لا يجوز فقال في الحديث من نيح عليه يعذب بما نيح عليه هذا سيأتي أن الميت يعذب ببكاء أهله واختلاف العلماء في التفسير المقصود بهذا وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وأن الميت يعذب ببكاء أهله وفي الصحيح صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نهي عليه نهى عليه وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة الصارقة التي ترفع الصوت والشاقة هي التي تشق الثوب بدل النياحة تقوم وتشق ثوبها حسنا ثم قال والحالقة وهي التي تحلق شعره ولهذا من الأمور الجاهلية كما مر بنا في السيرة لما وقعت بدر لما وقع لكفار قريش حلق نساء قريش وهو سنن حازنا على قومه وشق في النساء ثيابه لماذا؟ لما وقع لهن لماذا من بعد بعكس ما وقع في أحد والصحابة رجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النساء يبكين هنا البكاء الرحمة الذي نشئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو سلمة كما ذكرنا أكثر مواقع القتل في قبيلة بنو سلمة أكثر من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترعي فلان تبكي فلان وفلان. فقال أما حمزة فلا بواكي له. ثم خرجت إليه امرأة فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل وقد مات لها جمع من أهلها. فقال ما دمت حيا يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل. فهذا حالهم أنهم يسألون أنفسهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سلق وحلق ودلق. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث موسى أمران من أمور الجاهلية لا تتركهما أمتي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذه باقية هي فيها بينهم من أعمال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز النياحة على الميت. تبقى الأحاديث الواردة في قضية أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. اختلف العلماء في تفسيره. هذا الحديث يعارض قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا ليس من سعيه ولم يفعل شيء فكيف يعذب ببكاء أهله عليه. فقال جمهور العلماء يقولون إذا كان يعلم من حال أهله بأنه يفعل النياحة ولم ينصح فيقع في هذا الإثم. هذا أحد الأمور. قول ثاني كذلك أيضا ما عليه الجمهور يقول إذا نصح أهله بالنياحة عليه كما يقول طرفة بن العبد فإذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد يوصي فيه. هذا من أمر الجاهلين انعيني ابكي وتكلمي بما أنا أهله وشق علي شيء يبدا معبد. فهذا كان امور الجاهليه التي قد وقعت له. هذا القول الثاني. القول الثالث هو اطلاق الامر. كل من نعي عليه يعذب الميت ببكاء اهله. القول الراجح في روايه احمد ومرجحه شيخ الاسلام ابن تيميه والذي يظهر يقول هنا العذاب ليس المقصود به العذاب الحسي الذي يقع الانسان انما هو العذاب المعنوي. كيف العذاب المعنوي؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. قطعة من العذاب عذاب معنوي يقع الإنسان فيه مشقة وفيه تعب فقط لكن ليس يقع فيه ضرب وتعذيب بالسياق وهو معروف في حال التعذيب. قال وذلك أن الميت يعرف بحال أهله لما إنه فإذا نعي عليه وعرف حاله وانتقل إلى الآخرة تألم لحال أهله لما أوقف به يتألم بحاله لما صدر منه من المعصية فيتألم بحاله فيقول هذا معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله أي أنه يشتد عليه الأمر ويقع له مشقة وكر بسبب أن أهله ينعونه ويقول بماذا عليه. هذا الذي يظهر أنه أرجح الأقوال في هذا الباب. قال وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. طبعا نياحة شكت بأنه من أفعال الجاهلية. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. ضرب الخدود هو لطم الخد وبعضهم حتى يدمي الخد من كثره البياح التي تفعلها. نعم لطم الخد وقد يقع الشق بالخد تجد بعضهم لها اظافر فتشق خدها حتى وهذا كله فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لا نقول إلا هذا. فهذا لا يجوز. إذن المرأة أن تلطم وتشق كذا. ثم قال ضرب الخدود وشق الجيوب. شق الجيوب هذا هو الجيب فالمرأة تشق وهي تقطع الثوب وهذا كذلك من أفعال الجاهلية. فمن قامت به قد ارتكبت كبيرة من الكبائر يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ودعاء ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية كل ما فيه تسخط في حق الله عز وجل وعدم الترضي فكلها دعوات الجاهلية يا ويلاه يا كذا من هذه الأمور كلها التي يفعلها النساء كلها من أفعال الجاهلية المنطوطة المحرمة. قال وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث إذا رأيتم الجنازة قوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع فمن اتبعها فلا تجلس حتى توضع إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. هذا أين الجنازة؟ هل مطلقا؟ إذا كانوا في انتقل أحد أمرين إما أن يكونوا في انتظار الصلاة عليها وإما أن يكون جلوس على القبر في انتظارها. فإذا جاء فوضعت الجنازة فيقف الناس عندها يقف الناس عند القبر توضع. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، طبعا معلقا في أبي داود لكن خرج وكذلك أيضا في النسائي بمعناه وهو صحيح. وقد ورد أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا، كحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، أي تكون خلفكم أو أنها توضع في هذا، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره. وهذا الحديث طبعا يرويه ابن عمر عن عامر بن ربيعة، فالصحيح أنه من مسند عامر بن ربيعة وليس من مسند ابن عمر رضي الله عنه وغيره. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد، وفي رواية من حديثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. أمرنا بماذا؟ بالجلوس. حديث حسن هذا الحديث، وقد حسنه بماذا؟ جمع بماذا من أهل العلم، وهو الأصل بماذا في الصحيحين دائما لفظ الأمر الذي فيه. ناتي أحمد بن ماجه وابن حبان، وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا وخالفوهم. في إسناده بشر ابن أبي رافع وهو منكر الحديث، منكر الحديث ابن أبي رافع ليس بالقوي. وكيف ذلك أيضا فيه عبد الله بن سليمان قال البخاري فيه نظر، وفيه أيضا سليمان ابن جنادة أيضا منكر الحديث. نأتي المسألة هذه أخواننا، مسألة القيام للجنازة اختلف العلماء فيها على قول. القول الأول أنه إذا روي الجنازة يقف يصلي على الجنازة، أو إذا قامت للدفن فيقف حتى توضع، فإذا وصلت ووضعت في محلها جاز له الجلوس. وذهب بعض أهل العلم إلى قضية النسخ أنه منسوخ هذا القيام، استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا فأمره قال الحديث إذا مرت بمن كان، وأخرج مسلم ونحن حديث عليه قال وسلم يعني في الجنازة ثم قعد، وفي رواية كان رسول الله أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك فجلس. فهذا قال بعضهم لماذا بالنسخ، قال بعضهم لماذا بالنسخ، وقال بعضهم يعني في غير هذا الباب يعني هذا الذهب إليه الجمهور ورجحه النووي أنه يقول أن الوقوف في الجنازة منسوخ، وبعضهم يقول ليس منسوخ، وقضية تركه صلى الله عليه وسلم للفعل فلا يدل على النسخ بالنسبة له، إنما يدل على أن هذا فعل خاص به، وقد يكون جلوسه لعلة لا سيما إذا كان في وقت ما دون سائر الأوقات، دون سائر بماذا الأوقات، فهذا لا يدل. ثم أيضا من القواعد التي عندهم بأن القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يوجه، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله هو ترجيح قول الجمهور لماذا إن فعلنا من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها لعموم الأمة حتى يأتي ما يخصصها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال ورواه أحمد في إسناده بشر من أبي رافع ليس بالقوي كما قال الترمذي. وقال البزار تفرد به بشر وهو لين، فأفاد ما ذكرناه أن القيام للجنازة إذا مرت منسوخ، وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ. قال القاضي عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على هذا، وهذا ما رجحه النووي تعليقا على ما ذهب إليه بماذا القاضي عياض. إذن هذا ما يتعلق يا أخوانا بقضية المشي على المشي مع الجنازة، فيمشي معها ويسرع ولا بد من حملها، وكذلك أيضا اتباع الجنازة وسواء كان تقدم، ويحرم أيضا النعي والنياحة واتباعها كذلك بالنعر، فنقرأ نحن اتباعها بالنعر أيضا اتباعها. وأما تحريم اتباعها بالنار وشق الجيل والدعاء بالويل والثمور، فالحديث ببردة أوصى أبو موسى حين حضر الموت فقال لا تدعوني بمجمل، قال أو سمعت فيه أو سمعت فيه شيئا، قال نعم، فإن رسول الله من رسول الله أخرجه ابن ماجه. وفي إسناده لماذا مجهول، وهذا حسن الشيخ الألباني كذلك في أحكام الجنازة. على كل بعضهم ذهب إلى عدم اتباعها بالنعم الجنازة، هذا هو الرأي. فكلهم من أفعال الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يتبعون جنائزهم بماذا بالنعم، ونحن نحاول أن نقي جنائزنا من النعم. فما نتبعها بماذا بالنعم؟ نتبعها بالذكر وبغير ذلك مما يقع فيها. فنأتي يا أخوانا مسألة دفن الميت. بعض الناس يشوف إن رأت الجنازة تمر وهم ليس يعني تابعين لها، يعني يقوم استدل بهذا الحديث. جائز هذا أو قيام؟ جائز. إذا رأيتم الجنازة هو أطلق أطلق الحديث، رأيتم الجنازة فقوم، فيقوم الإنسان معه ولو لم يتبعها. يعني يقول أناس في المقبرة جالسين ينتظروا في الجنازة، فأقول دخلت عليه في الجنازة فيقوم هذا الحديث حتى توضع الجنازة، حتى توضع، فعند ذلك يجلس بعدها. وإن لم يكونوا في الأصل هل ليسوا تبعينها ولا سبقوها إلى المقبرة، ليسوا متابعين. فصل دفن الميت. ناتي بعد اتباع الجنازة نصل إلى الدفن، كيف نقوم بدفن الميت وما هي الأحكام المتعلقة بالدفن. قال: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح، واللحد أولى، يقصد به الشق الأول. ويدخل الميت في مؤخر من مؤخر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ويستحب حثو التراب من كل من حضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيادة في الموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. قال: أقول: أما مواراة جيفة الميت في قبره بحيث لا تنبشه السباع، لا تخرجه السيول المعتادة، فلا خلاف في ذلك، وهو وجوبا بمواراة الميت إذا كان من أهل الإسلام فيوارى في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقابر الكفار، لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، بحيث لا يجد الإنسان شيء مكان ومات في أرض الكفر وغير ذلك، فهذا قد يوارى، لكن الأصل لا يجوز في هذا المال. وأما دفنه حتى لا تنبشه السباع، والمقصود بالسباع كم يكون القدر الذي يكون فيه. نقول القدر يعني يختلف باختلاف المناطق والأحياء، يعني بعض المناطق ليس فيها كلاب أصلا أو لا تدخل الكلاب، فهذه حتى لو اكتفى بشيء قليل فيكون لا حرج فيها، وبعضها تكون صلبة أيضا الأرض لا يستطيع الكلاب أن تنبش بسهولة، وبعضها يكون مليئة بالسباع والكلاب، فهل لابد من التعمير بها حتى إذا وصل إلى قامة الإنسان فلا شيء فيه، ولو وصل إلى قدر قامة فعند ذلك جائز لا شيء فيه. وأما يعني مواراته فذاك أمر نقل فيه الإجماع، نقل فيه ابن حزم الإجماع وابن المنذر أنه يجب في هذا الحال. قال: وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا، قال صلى الله عليه وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسن، أخرجه النسائي والترمذي وصححه. قال: وأما كونه لا بأس بالضرح أي الشق واللحد أولى، فلحديث أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا عبيدة كان يلحد، والفرق بين الضرح وبين الشق وبين اللحد هو الشق، أن اللحد يحفر الحفرة ثم يميل في آخر الحفرة من أسفل، يميل إلى جهة اليمين، يميل إلى جهة اليمين، يعني هذه الحفرة أسفل يدخل، فإذا وصل إلى جهة اليمين يدخل في القبر يأخذ منه، فهذا إيش يسمى؟ يسمى لحد. واللحد الأصل فيه هو الميل، كما قال عجل: إن الذين يلحدون في آياتي يميلون على آياتي لا يخفون عليه، فهذا يعتبر لحد. أما الشق فيجعل حفرة أولا ثم يجعل حفرة في وسط حفرة في الداخل، فيشق فيها شق يجعل، والميت يوضع في حال الشق، يوضع الميت وتصف فوقه الأطباق بكاملها أو الأحجار، بعكس اللحد يلحد الميت ويكون على شقه الأيمن، ثم توضع الأحجار فوقه بشكل طولي، بشكل طولي حتى يدفن في هذا الماء. والعلماء يعني لم يختلفوا في جواز الشق وجواز اللحد، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الشق أفضل. لماذا؟ لأنه هو الذي فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختاره الله عز وجل نبيه، وهو معرفة كان بماذا يفعل. لكن هذا وهذا كله جائز، لا خلاف بين أهل العلم في هذا الباب. قال: واللحد أولى في الحديث إن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، أي كان يشق، وأن أبا طلحة كان يلحد، فكل منهما كان يفعل شيء. وقد أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، إسناد ضعيف فيه حسين بن عبد الله، تركه النسائي ورجح أبو حاتم الدارقطني في الحديث الإرسال، رجح فيه بماذا؟ الإرسال. قال: وأخرج أحمد بن ماجة من حديث أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح. طبعا من هو الذي كان يلحد؟ وطلحة. وكان يضرح من هو؟ أبو عبيدة بن جراح. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له وإسناده حسن. طبعا الإسناد فيه مبارك وفضالة، بعضه يحسن حديثه وبعضه ضعف حديثه وراجع فيه التحسين، لأن حديثه بماذا حسن. فتقرير صلى الله عليه وسلم للرجلين في حياته هذا يلحد وهذا يضرح يدل على أن الكل جائز. يعني يقول بما أن هذا معلوم لدى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إذا جواز الأمرين اللحد وكذلك بماذا الشق. قال: وأما أولوية اللحد فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رجل أحمد وأهل السنن، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن سكن، مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف. عبد الأعلى بن عامر بماذا وهو ضعيف؟ وتصحيح ابن السكن له قال صاحب البدر المنير: أغرب ابن السكن فذكره في سننه الصحاح. أغرب، استغرب منه بماذا هذا الأمر، حتى أنه ذكره بماذا في سننه الصحاح. فعبد الأعلى ابن عامر غير محتج بحديثه، قال فيه الإمام أحمد وأبو سرعة ضعيف، وقال فيه يحيى: تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، وهذا ضعيف له شديد بالنسبة له. وأخرج أحمد البزار بن ماجة من حديث جرير نحوه، وفيه عثمان بن عمير، فيه عثمان بن عمير كنيته أبو اليقظان، هذا قال فيه أحمد ضعيف الحديث، أبو اليقظان عثمان بن عمير. وقد ذهب إلى ذلك الأكثر، وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق، أي جوازهما معا، هذا يجوز. لكن كما ذكرنا الخلاف من أهل العلم أيهما أفضل، والذي يظهر ترجيحه العلم من الله أن اللحد هو أرجح. والأرض أحيانا تتحكم في الإنسان، ولذلك نقع الشافعي قال: ما أحسن من فصل التفصيل، يقول: في الأرض الرطبة الأولى هو الشق، وفي الأرض الجافة أو التي فيها نوع من القساوة في الأولى اللحد. اللي يلحد منها. يعني بعض الأماكن لا تستطيع أن تلحد فيها، مهما نزلت الأرض أسفل فتأخذ ميول ستميل بك الأرض، ستميل بك، سميل بك بدل التراب. فالأولى أن يرفع الإنسان بماذا هذا الأمر. يعني بعض الرماية كما نعرف المناطق اللي هي فيها السيوف الرملية هذه من الصعب الإنسان يلحد فيها، فلذلك قد يكتفي بماذا بالشق فيها. يعني حتى الشق قد يصعب في بعض الأماكن، فما بالك باللحد في هذه الحالة. شيء نعم، اللحد أفضل أو الشق أفضل؟ اللحد من باب التقديم، اللحد أولى. اللحد أولى، التقديم اللحد على الشق. لا اللحد، اللحد التقديم صلى الله عليه وسلم. قال: وأما كونه يدخل الميت من مؤخر القبر، لحديث عبد الله بن زيد أنه أدخل رجلا ميتا من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود بسند الحسن، وأخرج ابن ماجه. ما المقصود برجلي القبر؟ الميت يكون رأسه في جهة اليمين ورجلاه في جهة الشمال القبلة، ففي هذه الحالة كيف يفعل؟ أين رجلي القبر التي يكون فيها موضع الرجلين؟ إذا يدخل من مؤخرة الميت. يعني لو ذكرنا هذا الميت هنا يكون يعني رجلي الميت وهنا رأس الميت، فيؤتى من هذا الباب يستلم من كان داخل من جهة الرجلين. وهذا الذي بماذا فعل به؟ فبعضهم يعترض يقول أما الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على شيء، فالحجر كانت ضيقة فلا يتمكن إلا من هذا الطريق. لكن الذي معنى الحديث هنا أبي رافع الذي قال السنة، حديث عبد الله بن زيد عفوا الذي فيه أنه أدخل من قبل رجل وقال هذه السنة. قال وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلم سعد بن معاذ سلم، هذا حديث صححه جمع من أهل العلم. وقد روى الشافعي في حديث ابن عباس وأبو بكر اللحاد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلم، يعني كيف يسلم من قبل رأسه سلم؟ يؤخذ يعني كأنه يسحب سحب يسلم أي يدخل إلى القبر، وهذا عبر عليه بالسلم لهذه النتيجة كيف السحب الذي يكون، فعبر عليه بهذا التعبير بأنه سلم صلى الله عليه وسلم. وقد روى البيهقي طبعا حديث ابن عمر هو الأصل فيه هو حديث ابن عباس، لكنه بماذا لقي حديث ابن عمر ووهم ذكر ابن عمر فيه. وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة وكلها تكلم فيها البيهقي وضعفها، يعني من حديث ابن عباس ما يحضرنا فيه حجاج بن عرطه وكان معهم حسنة لكنه من غفلة منه، فالحجاج ضعيف وكذلك أيضا مدلس حجاج بن عرطه وبريدة أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، وقد ضعفها البيهقي ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا فهو مما لا أعلم فيه خلاف، أن يوضع مستند على شقه الأيمن، يعني الميت كأنه متكئ هكذا يوضع بماذا في قبره، يسنى في قبره كأنه متكئ، ويحاول أن توضع له أشياء تمسكه على اتكائه قبل أن توضع الأطباق التي تغطى بها اللحد أو الشق، فيوضع هذا ثم بعد ذلك يوضع عليه بماذا الأحجار التي يوارى بها. قال وأما كونه يستحب الحث ثلاثا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، أخرجه ابن ماجه رحمه الله وأبو داود وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. أبو حاتم يقول في الحديث باطل، يقول هذا حديث باطل، وكان شيخنا مخبر في أول يوم أورد هذا الحديث الصحيح المسلم من نسبه الصحيحين ثم تراجع عليه وذكره في أحاديث معلق ظاهره الصحة، بماذا أن أبو حاتم أعلى ولم يوجد أحد من المتقدمين صحح الحديث، وظاهر الإسناد بماذا الصحة كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وغيره من العلماء إسناده ظاهره بماذا الصحة في هذا الباب، وهذه الحثيات بماذا الثلاثة، فالظاهر الحديث عدم الصحة. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن قاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر عثمان بن مضعون، رجل ضعيف فيه القاسم بن عبد الله واحد وقد كذبه الإمام أحمد، قال أحمد كان يكذب، قال أحمد لماذا كان يكذب في حديث عبد الله بن عثمان بن مضعون. قال وفي الباب غير ذلك. وأما كونه لا يرفع القبر زيادة على شبر فلحديث علي رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى، وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأهل السنة أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. يعني هذا الحديث حديث أبي هياج الأسد، قال لقيني علي رضي الله عنه فقال يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. فقال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته، ولا صورة لماذا إلا طمسته. إذن المأمور بتسوية القبور التي مرتفعة على قدره، قال العلماء والحكمة في ذلك أن اتخاذ القبور والمغالاة فيها يجعلها أصناما تعبد من دون الله عز وجل، فهذه الذريعة إلى الشرك نفاها الشارع وأمر بالتخلص منها بأن لا يزاد القبر على القبر لماذا على شبر كذا. فهذا الذي في حديث علي رضي الله عنه. فقال وفي مسلم أيضا وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، هذا منهي عنه لا يجوز البناء على القبور كما هو يفعل لكن يسوى التراب الذي عليها فقط. وأخرج سعيد بن منصور البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا. وهذا فيه إبراهيم الأسلمي والحديث معضل والحديث ماذا معضل. وكان الشيخ الباني ضعفه أولا في الإرواء ثم تراجع وصححه في الصحيحة، لكن الحديث فيه إعضال مع الإعضال. فيه كذلك أيضا رواية إبراهيم بن يحيى الأسلمي، ومعروف أنه متروك واتهمه بعض الكذب، وهو الذي كان يحدث عليه الشافعي ويقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، فهو بماذا فيه كلام شديد. ناقل هذا المسألة يا أخواني، إذا الحكم رفع القبور لا يجوز، ويجب أنها تهدى، يجب لماذا أنها تهدى وتسوى القبر. لكن ما هو القدر الذي ينبغي أن يكون في القبر بما يعرف فيه بأنه قبر، بما يعرف فيه بأنه قبر؟ قال العلماء لا يزاد على التراب الذي يخرج منه، فإن زاد على قدر الشبر ينبغي أن يزاد. كذلك أيضا لا حرج أن يوضع عليه أو جهة من جهة القبر توضع حجارة عليه حتى تعرف وتعلم، توضع به بماذا أحجار. وهذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان، على قبر مصعب بن عمير، وضع عليه وعلمه صلى الله عليه وسلم بحجارة. فنقول إذا يجوز ذلك. إذا كثير من الناس يعرفون أيضا هل يسلم القبر؟ يسلم، لكن لا يرتفع تسليمه عن الشبر. والتسليم المقصود به أن التراب يوضع على هيئة سنم، يوضع على هيئة سنم، فهذا يجوز به هذا الأمر. قال وما مشروعية زيارة القبور؟ فلحديث قلت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكركم الآخر. حديث بريدة رضي الله عنه، أما وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد استأذن صلى الله عليه وسلم ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستغفروا عنه وأستأذنه أن يستغفر لهما لهما، فلم يؤذن له أن يستغفر بماذا لأمه. فقال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأخرج الترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك، وفي الباب أحاديث. وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. خرجه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه، وفي الباب عن حساب بن ثابت وعن أحمد. ناتي إلى قضية سيذكرها هو المصنف بأن حكم زيارة القبور للنساء. هذا الحديث صحيح، لعن الله زوارات القبور، لكن الحديث الآخر الذي هو بلفظ زائرات القبور هو الذي فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. قال وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجة والحاكم، وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة، فهو الذي فيه لعن الله زائرات القبور. لعن الله زائرات القبور فيه ضعف، لكن زورات القبور هذا ليس فيه ضعف. وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز كفي حديث المعطية رضي الله عنه، وهي تقوي المنع من الزيارة. وروى الأثرم السني والحاكم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور، وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، وأنها أرادت الترخيص الواقع في قوله فزوروها كما سبق، فلا يكون في ذلك حجة، لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص، لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور. أما الترخيص بزيارة القبور لم يأتي به نص للنساء خاص بهم، والمقصود بالترخيص أي ترخيص مطلق، كان النهي ثم قال ألا فزوروها فيكون فيها الترخيص المطلق، هذا الذي جاء فيه. نأتي لحكم زيارة القبور بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال محبب، أو قبل هذا نقول من حيث العموم، الزيارة على قسمين، زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارة السنية والزيارة الإنسان والمقصد منه أن يتعظ من القبر، سواء كان القبر قبر قريب له أو ليس بقريب له، فيأتي القبور فيتعظ بأصحاب القبور، فيتعظ بماذا؟ بأصحاب القبور. الثانية البدعية، وهو أن يذهب ويذبح عندها، وكذلك أيضا يقوم ببعض الأفعال الغير مشروعة، فهذا من البدع المحدثة التي لا يجوز. الثالثة المحرمة أن يأتي المقابر ويذبح عندها ويطلب من صاحب القبر ويذبح للقبر وغير ذلك، فهذه زيارة شركية محرمة. من فعل هذا الشيء وقام به وقع في الشرك، هذا شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام الذي يقع فيه. لكن حكم زيارة نتي هذا المحبب، هل تدخل النساء في مع الرجال فيها؟ اختلف العلماء فيها على قولين. فالقول الأول الذي ذهبوا أن النساء يجوز لهن أن يزرن القبور، أو استدلوا بحديث النهي أولا عن زيارة النساء ثم جواز ذلك لهن، فقال النساء شقائق الرجال. فالأصل يكون الأمر عام للرجال والنساء سواء كان في النهي ابتداء أو بعد ذلك. أيضا مما تعلل به العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور تجوز ذلك، وهي تذكير الآخرة. قال والتذكير الآخرة مطلوب للرجال والنساء، فما ينبغي أن يتخصص بالرجال دون النساء. هذا استدلال بالصورة الثانية. ذهب القائلون بغير هذا، قال لا نعم الأصل ما ذكرته، لكن جاءت أحاديث تمنع من زيارة النساء. من يدل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور والموقدات عليهن السرج. فهذا الآن إذا منهي عنه، لعن الله زورات القبور. يقول الشيخ الألباني هنا لا مراعاة الأخر، هذا قول ثالث مثلا. يقول بأن القبر قال إذا أكثرت المرأة من الزيارة فيكون منهي عنه، لكن بغير الإكثار فلا يجوز. فيجوز من أخذ هذا؟ قال باللفظ زورات، وزورات على وزن فعال، وفعال كما هو معروف في البلاغة أنه لفظ يفيد المبالغة، في المبالغة والزيادة على وزن ما كان على وزن فعال، مثل ما نقول ضراب قتال، فكلها هذه تدل على المبالغة في الشيء، طحان أي كثير الطحن، فهذا يدل على المبالغة، فيقول يدل على هذا. أيضا من السلة به الذين يقولون بجواز الزيارة الحديث أن السلم قالت لعائشة يا رسول الله أرأيت إن مررت على القبور فماذا أقول؟ مررت على القبور، إذن هي عائشة تسأل إذا مرت وهي مرأة، مع ذلك قالت فماذا أقول؟ قال بعضهم، قال الذين يقولون بالمنع، قالوا هذا مجرد مرور والدعاء فيه تسلم فيه النساء والرجال، إذا مرت على المقبرة لا تدخل المقبرة فتقول يقول هذا الدعاء مجرد ماذا المرور، أما الدخول فلم يثبت منه. وقالوا أيضا لا يمنع سؤال عائشة، والمقصد منه غير وعائشة تبدأ تبين للناس أرأيت يا رسول الله إن دخلنا القبور فماذا نقول فيه؟ فقال السلام قولي كذا وكذا من هذا الباب. أيضا قال المانعون بهذا الباب أنه لا يوقع عن السلف، لا يعرف عن السلف أن النساء كن يزاحمن الرجال في قضية زيارة القبور، زيارة القبور. والذين يقولون بجواز زيارة القبور قالوا بشرط أن المرأة لا تفعل شيء مما يحرم، خاصة بأن النساء هن اللاتي اشتهرن بفعل النياحة وفعل المخالفات الشرعية، فلذلك يمنعن من هذا الباب. الذين قالوا بالجواز مع عدم الإكثار يقولوا يشترط لها ألا تفعل شيء مما يقع فيه النهي، يعني من الولولة من البدع وغير ذلك. فهذا بالنسبة إلى حكم الزيارة، فالزيارة كما ذكرنا جائزة للرجال ومستحبة، وما بالنسبة للنساء فالأولى لهن ترك الزيارة للقبور، فالأولى النساء ترك الزيارة لماذا للقبور. قال لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال قل السلام على أهل الديار، وبعضهم إذا مرت بالقبور في بعض الألفاظ، وهذا ما استدل به البعض في هذا الباب، ولفظ الزيارة المقصود كان السوء على غيره. قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث. وروى الحاكم أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة، وهو منقطع يقول فيه الذهبي منكر جدا، يقول الذهبي منكر جدا وفيه سليمان ضعيف، قال ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره، والإذن لمن لا تفعل ذلك، لمن لم تفعل ذلك. إذن هذا إخواننا بالنسبة لما يتعلق بالإذن وعدم الإذن. قال وأما كونه يقف الزائر مستقبلا للقبلة ففي حديث أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة فلما خرج إلى المقبرة أخرجه أبو داود من حديث البراء وهو صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الحديث مع جنازة فأفاد مشروعية قعود من خرج مع جنازة مستقبلا حتى تدفن. طبعا هذا لا شيء يعني الأمر يكاد يكون مجمع عليه أن الإنسان يقعد في المقبرة جاز له ذلك يقعد في المقبرة لكن لا يقوم ثم يتخطى القبور. فهذا قد جاء في حديث عمر بن الضني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لابس ستيتين وهو يمشي فوق القبور فقال يا صاحب الستيتين اخلع عليه فقد أذيت وقد أذيت. الإنسان لا يتخطى القبور وهو منتعل فإذا أراد ولا بد فإنه يلب يمشي حافيا وهذا فيه لا بد من تعظيم قبور بماذا المسلمين ولا ينبغي أن تحقر بأي شيء بالأشياء. نعم. قال وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند زيارة السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فينبغي للزائر أن يقول ذلك. قال وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ولها ألفاظ منها لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ قاتل الله اليهود الحديث وفي لفظ لا تتخذوا قبري مسجدا وفي آخر لا تتخذوا قبري وثنا. هذا لا يجوز اتخاذ القبور بماذا مساجد أن تبنى فيها المساجد أو تبنى عليها المساجد هذا لا يجوز. وقال العلماء إذا اجتمع القبر والمسجد فالبقاء للأول يعني إذا كان الأول هو المسجد ينبش القبر ويخرج من المسجد وإذا كان القبر هو الأول وبني المسجد فوقه يهدم القبر ويترك المسجد مكانه ويترك المسجد مكانه فالبقاء لمن كان أولا والذي أدخل على الثاني هو الذي يهدم. فلا يجوز أن تجتمع فيه القبور والمساجد محرم هذا الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة في أرض الحبة شرعتها وما فيها من التصاوير والتماثيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا. ففصلت مساجد أي مصليات ولهذا ذهب أحمد وإسحاق وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم إلى بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أن الصلاة باطلة فيه ولا تصح. هذا ما ذهب إليه بماذا بعض العلم في هذا الباب. فإذا لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد كذلك مصليات. قال رسول الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصح أبو حاتم فيه الوصل اختلف في وصله والسائر صح أبو حاتم فيه الوصل كل الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام رواه أهل السنن. فهذا يدل على أن المقابر لا تدخل يعني وابن حزم يبالغ يعني يقول مجرد ما توقف المكان على أنه مقبرة فعند ذلك لا يجوز الصلاة فيه. ناتي إلى مثلا ما حكم صلاة الجنازة في المقابر؟ قد ثبت ومر بنا في صلاة الجنازة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة فنقول تصلى صلاة الجنازة في المقبرة خاصة ومنهم من يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كابن حزم لكن الصحيح نقول بأنه مطلقا يجوز لأن ليس فيها ركوع ولا سجود وما يوحي من شيء من التعظيم ففي هذه الحالة تصلى في المقابر يجوز صلاة الجنازة خاصة أما صلاة الفريضة فلا تصلى في المقابر ممنوع منهي عنه ومحرم أن تصلى بماذا في المقابر. قال وأما تحريم زخرفتها وتسريحها فلحديث لعن الله زائرات القبور. هذا زخرفتها طبعا بعض الناس يهتم بالقبور ويزخرف وينفق عليها الأموال الكثيرة وهي في هذه الحالة لا يجوز شرعا زخرفة بماذا القبور. فقال لحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهذا كما ذكرنا في صالح مولى التوأمة فلا يصح الحديث هذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمه الله تعالى لكن مع ذلك لا يجوز زخرفة القبور لا يجوز زخرفة القبور. قال وخرجه أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي إسناده أبو صالح بهذا أبو صالح مولى التوأمة وفيه مقام. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنة عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر يجصص أن يوضع شيء فوقه من الجبسي أو شيء من الرخام أو ما يفعلونه في هذه الأحوال فهذا لا يجوز شرعا أن يوضع فوق القبر وإنما يكتفى بوضع التراب عليه. وأن يقعد عليه لا يجوز كذلك القعود. وجاء في بعض الأحاديث أنه من قعد عليه فكأنما يقعد على جمرة من جهنم في هذا الباب، فلا يجوز القعود فوق قبور المسلمين ولا يبنى عليه، كذلك البناء عليه بالارتفاع فهذا لا يجوز. وزاد الترمذي وأن يكتب عليه وأن يوقع، وهذا فيه طبعا ضعفه بعض العلم بسبب ابن جريج، لكن وبعض المصحح هذه الرواية. وكذلك أن الشيخ الألباني يرى إلى جواز الكتابة على القبر إذا كان يحتاج إلى تعليم يعلم حتى كله الزيارة، واستدل بما فعل مع مصعب بن عمير في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قبره حجر حتى يعرف مكانه عند ذلك. قال وصححه. وأخرج النهي عن الكتابة أيضا النسائي، وقال الحاكم إن الكتابة وإن لم يخرجها مسلم فهي على شرطه، وأما تحريم القعود عليها فلما أخرج مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال لئن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس أحدكم على من يجلس على قبر. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر، لا تؤذي صاحب هذا القبر. أيضا بالنسبة لسلسلة عمرو بن حزم كما معروف الأصل فيها بأنها مرسلة، لكن العلماء قبلوا هذه الرسالة هذه الصحيفة صحيفة ماذا عمرو بن حزم. وأما تحريم سب الأموات فلقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة. وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياء، وفي إسناد صالح في النبهان وهو ضعيف ولكنه يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمغيرة. هذا الحديث قد تتقوى بمجموع طرقها هذه صالح بن النبهان في ضعف، وكذلك أيضا حديث سهل بن سعد في ضعف، فيتقوى بماذا بعض البعض. قال وأما كون التعزية مشروعة فلحديث من عز مصابا فله مثل أجره، أخرجه ابن ماجه. هذا أيضا منكر الحديث في علي بن عاصم، وكما هو معروف أنه متروك الحديث نص الأهل على أنه شديد الضعف. قال والحاكم من حديث ابن مسعود، وقد أنكر هذا الحديث أنكر هذا الحديث على علي بن عاصم. وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم أي النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، ورجال أسناده ثقات، وهو صحيح الحديث. وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء في كل مصيبة وخلفا من كان هالك من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. وفي إسناد القاسم بن عبيد الله ابن عمر وهو متروك ابن عمر وهو متروك. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أحد بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها قد في الموت، فقال لرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فانتصبر ولتحتسب. وقت الأذان فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فتصبر ولتحتسب. قال فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيره. نقول هذا من حيث الاستحباب، أما من حيث الوجوب فقد لا يصل إلى حد الوجوب، أو من حيث الاكتفاء فقد يعز الإنسان بما هو تعزية وظاهره التسلية عزية، لكن يستحب له أن يقول التعزية بهذه الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان بعجز يقول لله ما أخذ وإله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل. لكن قد تجد بعض الألفاظ يستعملها يعني بعض الناس بحسب عاداتهم، وهذا أيضا فيه تسلية للميت أو على أهل الميت، ففي هذه الحالة جائز أن يقام بهذا. أيضا كذلك يا أخواننا، من هو الذي يعزى؟ كل من وقعت عليه المصيبة بموت هذا الشخص فيعزى، الكل، أبناؤه في الصفة الأولى، الأقارب، أقرب الأقارب. كذلك قد يكون الإنسان أيضا يعني بعض الناس قريب منه، ولو كان بقرابة صداقة متناهية، بحيث أن المصاب يؤثر فيه. فالمقصود بالتعزية هي التسلية والتخفيف عن الميت، عن يعني أهل الميت بما أصابهم من هذا الأمر، فيحاول أن يخفف بماذا عنه. قال: وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت فلحديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، جعفر بن أبي طالب يوم موته حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا فيه خالد بن سارة مشهور بالنسبة لهذا الحديث، ضعفه شيخنا مقبل أيضا رضي تعالى بسبب خالد بن سارة مشهور. وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي وأخرج نحو أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس أم عبد الله ابن جعفر، وأخرج أحمد بن ماجه بإسناد صحيح من حديث جرير قال: كنا. هذا الحديث حسنه بالنسبة الأول بمجموع طرقه الشيخ الألباني، ذهب إلى تحسين الحديث الذي فيه خالد بن سارة، في خالد بن سارة ذهب إلى تحسين بماذا؟ هذه الروايات بمجموع طرقها. إلا أن الحديث طبعا فيه عدة مشاهير، فالظاهر وفيه الضعف. على كل، صنع الطعام لأهل الميت ينبغي أن يكون موجودا. لماذا؟ لأن من باب المصاب، تسليتهم على المصاب، فتجد أهل الميت مشغولين بمصابه، ولذلك يحتاج من يقف معهم في طعامهم في تسليتهم، فيقوم الإنسان بهذا الأمر. قال بإسناد صحيح عن الجرير أن قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف بعض العلم، وهو فيه عنعنة هشيم بن بشير، الحديث فيه عنعنة هشيم بن بشير، فيضعف بماذا البعض، وبعضهم يعد بماذا صحيح. فما حكم الاجتماع عند الميت هنا الذي جاء بماذا من النياحة؟ لكن نقل بعض العلم، وهذا القول منقول عن ابن شريزي من المالكية أيضا مال إليه، كذلك أيضا من المتأخرين ذكر بعض شرح الهداية، كتاب الهداية المرغناني أو غيره من الأحناف، فذكروا بأنه يجوز ولا يعرف أنه أنكر في زمن من الأزمان من السلف في قضية الاجتماع بمفردها، وإنما إنكاره إذا وقع الاجتماع مع الطعام، فيصير حالها كحال الأفراح في الحال، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. لكن إذا كان الطعام بمفرده يقدم بدون اجتماع، يعني بحيث يوجد شيء من الطعام القليل، ولا شك أنها خاصة يأتي الناس الأباء، يأتي بعض الناس بعيدا من سفر وكذا، تحتاج إلى صنع طعام. لكن إذا كانت مواعيد حالها كحال الأفراح فهذا لا يجوز. لماذا؟ شرعا. وكذلك أيضا الطعام بمفرده لم يأتي فيه النهي، والاجتماع بمفرده لم يأتي فيه لماذا النهي. وكان شيخنا مخوى عليه رحمه الله يرجح هذا القول ويميل إليه، فيرى أن الاجتماع إذا كان يؤدي إلى التسلية فجائز بما يؤدي فيه التعزية، أما المكوث الزائد عن القدر فإن ذلك يعذر بماذا من المنهي عنه في هذا الباب. من معه سؤال يا في بعض المشايخ يعني يتكلمون عن مسألة القبور التي في المساجد يعني، فيعني يثبتون يعني صحتها إذا كانت في جنب المسجد، ويستدلون مثلا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في المسجد النبوي. المسجد النبوي يعني هذه الشبهة التي في المسجد النبوي، هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستدل به، وإنما كانت من بعض الأمراء في ذلك الوقت. لذلك الشوكاني يقول المسألة دولية لا دليلية، قام بها بعض الأمراء وأفتى بعض العلم بهدم الجزر الذي بني فيه المسجد، مثل الشوكاني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أفتوا بهذا الأمر. وقد أنكر على الوليد بن عبد الملك عندما أضاف حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم التابعين في ذلك الوقت. سيد المسيب أنكر على هذا الفعل وقال هذا سيدخله مما نهى فيه صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد. فنقول إذن المعنى منهي عنه، ما زال في هذا الأمر منهي عنه. وشيخنا مقبل له رسالة خاصة بعنوان هدم القبة أو الجزء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فوق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وما يقول يجب بهدم، ففتوين في ذلك. لكن يقول لا تترك الصلاة فيه لما ثبت فيه من أجر الزايد عن غيره من المساجد. وبعضهم يحاول يتعلم أن في إخراجه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من جهة القبلة من الذي خلف القبلة بصورة كالمثلث بحيث لا يواجه القبلة المصلي أينما صلى وأينما قام في هذا العام. فهذا لم يقبل كالقبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل على قلوين الصالح من أحد الفاطميين هو الذي قام بهذا الأمر وضحى وبقض واستمر في هذا. وهي أيضا من مسائل التي كثير من العلماء يقول يجب أن تهدم حتى القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبقى. يعني سعيد المسيب أنكر عليهم، قال بماذا بأنكر عليهم؟ أنكر عليهم بشيئين اثنين. قال ينبغي أن تبقى حجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، أولا في إدخالها في المسجد تدخل تحت حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، أنكم جعلتم القبور مساجد، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن في بقاء حجر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي فيها عظة وعبرة يرقق قلوب الناس وقربهم من رسولهم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وعندما التقى أبان بن عثمان مع الوليد بن عبد الملك، طبعا عثمان جدد بناء المسجد ولم يدخل فيه حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبان أدخله وحاول أن يزخرف فيه بعض الشيء، فقال يا أبان بناؤنا أفضل أم بناؤكم؟ فقال أبان بن عثمان بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. هذا فيه إنكار في إدخال هذا الأمر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا وجه للاستدلال فيه لأن المسألة لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل شيء بهذا من أهل العلم في هذا الباب، بل أنكر هذا الفعل الذي قام به. نعم. ما أخبرنا عليه الصورة؟ ما أخبرنا عليه الصورة؟ نعم. هل يجوز بناء المسجد داخل السور ليس على قبر معين؟ لا يجوز بناء المسجد داخل السور في مسجد المقبرة إلا إذا فصل عن المقبرة بسور آخر. عندنا في بلاد المنتشر من يجتمعون يعني أيام معينة بعد دفن الميت، أيام معينة يجتمعون لقراءة القرآن ويتصدقون ببعض المال، ومع هذا يدخلون الطعام، يعني هل هذا من باب النيابة؟ يدخل هذا باب النيابة، وقراءة القرآن بأجر أو بغير أجر. لا هم لا يقصدون الأجر، لكن هم أصلها كالعادة شيخنا، هذا التليف نسموه فيه، نحن نسمي نفس الشيء لكن نسموه فيه بالأجر بعض الأيام، ويصنعون الطعام لمن يقرأ القرآن. هذا نص العلماء على حرمة إليه، لا سيما إذا كان بأخذ الأجرة. قال تأخذ الأجرة؟ لا يطلبون الأجرة، لكن أصبح كالعادة يوزعون هذه الصدقات على الجميع حتى من لم يقرأ. على كل هي ليس من الأفعال، ليس من هذه الصحابة فينكر عليهم. لكن إذا أفرد فقط الاجتماع كما ذكرنا، إذا أفرد الاجتماع فجائز، لكن إذا اجتمع طعام مع الاجتماع فهو من النياحة تنص عليه السلف. وهم أصلا أخذوا من النصارى ثلاثة يوم الثالث السابع هذا الشيء ينكر منكر، هو على حسب المدن بعد المدن بالأجر يقومون بعد لا المدن يعني مختلف هذا عدد. لا يجوز، راجع فقه السنة تجد في بحر أو طيب سيد سامح شيخ من الله فيك أظهر ثابت أنه في قبر إن شاء الله أعلم طبعا يعني، لكن الظاهر فيه طبعا يبطل فيه ده في رأيك رأيك جهة الكبة من الجهة الداخلية جهة اليمين جهة القبرين خلاص إذا كان ثبت في القبر خلاص كده مثلا مثل مسجد الرسول اللي فيه الحارس قال في القبر في القبرين زيارة أجر يعني حتى هو مرأة حتى هو جهة اليمين الداخلية شيخ هناك شيخ مسجد داخل المسجد قبل لما أتيت لمصر دخلت مسجد فرأيت مسجد مليئة بالصور شيخنا الصورة لا أعرف مشايخ الأزهر ولا من هؤلاء وصليت هناك إيش في عبي كذا صليت مجرد الصورة لك لا تعمل شيء وثم خرجت شيخنا ليس في داخل المسجد المبنى بجوار المسجد فيه قبر شيخنا إذا كان تبع المسجد خلاف من أهل طويلة من فصل فيه تبع صلاة العشاء المهم انتهينا الآن من الجزء الأول سنقف في الدوام إن شاء الله إلى إشعار آخر إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني باب الزكاة إن شاء الله من جديد بإذن الله إن شاء الله نشوف يا الله صح والله أعتبر قد انتهينا الجزء الآن ماذا؟ يبقى معنا درس طبعا من السلام عليكم درسان معنا مع درس السيرة ودرس الآخر ممكن كل يوم نأخذ إلا في يوم التغيب فيه فممكن نأخذ درس السيرة فقط عندك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وبعد غدا ممكن نأخذ درس السيرة كل يوم يتحقق كل يوم سيرة شيء كل يوم حتى نخلص إن شاء الله حتى من قبل عيد الفطر إلى يوم الأربعاء المقبل بس هذا من القاهرة الأربعاء هذا إن شاء الله